الوقت تدفع خطوة، الماضي يفهم ويطوى، أطفال تبني الدنيا أحلى، فيهم ينبوع الآتي، ضحكتهم نور حياتي، هم أهل الثقة الأغلى. أطفال عرفوا درب العلم سلاحا، شمسا وصباحا، حبا ونجاحا. أبطال الديجيتال ماضون يمضون في درب طويل. أصدقاء سبيستون، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة المقاطع التالية.